ربنا وابعث فيهم رسولا منهم في آيات كثير في هذا الزمان يتلو عليهم آياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيه الثلاثة المهمة العلمية والمهمة العملية والمهمة الروحية وقد اجتمعت في أشخاص الراشدين ولكن وربما في بعض من جاءوا بعده يقولوا على عبد الملك انه كان مجتهد لكن ابتدى يبقى شديد شويه قاسي شويه يقولوا عمر بن عبد العزيز كان كذلك حتى عد الخليفه الخامس الراشد فكان روحيا وعلميا وامير المؤمنين لكن راحت النماذج ليس هارون الرشيد بالمعنى الذي تقوله كتب الأدب مثل الأغاني وبتاع إنه هو بتاع شهوات وإنه مش عارف إيه الكلام ده كله صورة كاذبة لأنه كان مشغول وله غزوتان واحدة في الصيف واحدة في الشتاء واللي بالشكل ده لا يمكن يكون عنده وقت للكلام اللي بيقولوه ده اللي بتقراه في الكتب إياها هذه ففيه يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر أو ما معناه لا يدرى أوله خيره أم آخره إنما مش ضروري في الأفراد في الأم ولذلك جاء في الحديث أنا بس النقطة دي واسبها لا تزال طائفة في البخاري من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله فالأمة ككل لا يخلو جسدها من هذه الطائفة وذلك الإمام النووي في شرحه لمسلم قال مش ضروري يكونوا مجتمعين في حاجة واحدة زي ما أنت دلوقتي فاكر أنهم في الجمعية اللي أنت فيها لا مش شرط تفهمني بس اللي هم وياه واللي براهم شرك مش فاهمين دول يعني المنتمون الى شيخي والى فرقتي هم الصالحون واللي بره كده ولا حاجه سيئون مش شرط هو بيقول منهم من هو من المجاهدين في سبيل الله ومن العلماء الصالحين ومنهم من هو حاكم مخلص أيضا يجوز شرعا أن الواحد يقبل يد الحاكم العادل فين هو وإحنا نبوس إيده تفهمني يا شيخنا فهم موجودين لكن مفرقون في جسم الأمة ليسوا في وقت واحد ولا مجمع واحد ولا كيان واحد ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان ساعات يشير الى عشان اللي يفهم يفهم ان افضل الناس واحد على الجبل كلما سمع هيعه طار اليه يعني رجل مجاهد ورصد نفسه الجهل هم موجودين ما تفتكرش ان الامه خلت من هؤلاء الشيخ ابو الحسن الندوي يقول في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين انه احد علماء الهند قال له شيخ روح البلد الفلاني واشتغل هناك يقول انكرت في نفسي لان فيها من هو اعظم مني وبعدين لما روحت استجابه لامر الشيخ لقيت جلست صلعه من البلد فان الذي خلق الحقيقه علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا ده بيت في القصيدة بتاع أحمد بن شوقي إلا أولها أصبح يتندر به الناس الآن قبل المعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا نعم يسخر بينها المصريين الآن وفيه شعر خزعبلات كده مضاد لهذه القصيدة والله بس هسيب الحكايه دي، واللي مش عاجبه واللي قلته كله يشطب عليه. ونرجع لنصير الدين الطوسي والمتكلمين دول. فهو بيقول في صفحة 158، قال بعض الفضلاء، عرفت مين؟ إن النزاع، أو قال بأن، يعني هذا رأيه وهو بيلخصه، بأن النزاع، يعني ده مش بالضبط ما أقول القول، ده تلخيص في حاجة في الإنجليزي موجودة في العربي، اللي بيعرف إنجليزي، حاجة اسمها دايركت سبيتش وإن دايركت سبيتش، يعني كلام مباشر وكلام غير مباشر. مباشر لما تحكي الكلام اللي قاله الراجل نفسه، وغير مباشر لما انت ترويه بطريقتك. هو هنا غير مباشر وكفاية. ادي حتة، ولا ده خروج عن الموضوع برضو يا شيخنا؟ والله اللي قالها لنا واحد اسمه الشيخ فليفل، أستاذ البلاغة في معهد القاهرة الديني سنة 1949، بس أنا ما كنت فاهمها ساعتها، عرفتها بعد 40 سنة. وإزاي عارف دايركت سبيتش وإن دايركت سبيتش؟ ما هو ده، فهو ده إن دايركت، لأنه يقال بعض الفضلاء بأن، يعني مش هو ده مقول القول بتاعه، إنما ده رأيه. قال بأن النزاع في أن وجود الواجب عين ماهيته بالنسبة للواجب أم لا. حضرته عايز يأيد رأي الجمهور، مع أنه هو من الميالين لرأي الفلاسفة، لأنه هو في بعض آرائه يعني يتأثر بموقفه فيلسوفا. اقروا كتابه اللي نشره الشيخ سليمان دنيا، اللي هو شرح الإشارات والتنبيهات، وتقرأ الإمام الغزالي تهافة الفلاسفة، وشو بيقول ايه في الفصل بتاع العلم الإلهي، وكيف يناقش الفلاسفة بأسلحته ويلزمه. بيقول إن وجود الواجب عين ماهيته أم لا. الخلاف ده ليس في أمر الوجود المشترك اللي هو ساري في كل الموجودات، سواء كانت في حتة تانية جنبيها. في الوجود المشترك بين الموجودات، إذ لا يقول عاقل بأن الوجود المطلق المشترك اللي هو الساري ده هو نفسه عين حقيقة الباري، وإلا يبقى الباري من حيث عين حقيقته، يعني وجوده الخاص اللي بيقول عليه أخص وصفه، وصف الذات، حقيقة الذات اللي هي تقريبا أو تحقيقا مستورة عن العقول، يعني لا أحد يعرف حقيقة الذات، إنما هو بيحكم حكم نفي فيقدر يكلم. ليست حقيقة الباري هذه التي هي كما رأينا مشاركة في معنى الوجود العام، ليست هي الوجود العام المطلق. من يقول هذا؟ لأنه يترتب عليه أن حقيقته هي حقيقة كل وجود آخر. إذا كان كده أنتم معايا ولا مش باين كلامه؟ من لا يفهم يسأل، مش يوافق. فبيقول لا أحد يقول إن الوجود المشترك الساري في كل الموجودات ده هو عين حقيقة الباري، وإلا كانت حقيقة الباري مساوية في المعنى لكل الكائنات الأخرى، يعني ده موجود في الكل، موجود في الكل. قول الشيخ زكريا الناس ما تاكلش في الجامع، لأن ده بيولد ذباب، وأنا أعتقد إن في أكل ويمكن في بقايا. وأقول له كده يعني بينك وبينه، ما احناش عايزين نأذي حد، لكن يعني ما صحش المسجد بيلم الشبابيك. ما فهمتش. على كل، ليس في الوجود المشترك بين الموجودات، إذ لا يقول لحد كده الكلام ماشي، لا يقول عاقل بأن الوجود المطلق المشترك عين حقيقته تعالى، وإلا لكان حقيقته أمورا كان. هو اعتبر مش ضروري التأنيث، لأن ده مؤنث مجازي، حقيقة ده مش ضروري يقول لكانت. وإحنا وهم عندهم أن الذات مذكر على غير ما نفعل الآن، يعني مثل الذات الإلهية تعبر عنها بالتذكير وكذا. في حاجات كتير احنا المذوات بنعملها مؤنث، كانت في أصل اللغة، وإذا قرأت في الكتب القديمة تجد مذكر. لكان حقيقته أمورا متعددة مقارنة للممكنات، يبقى لا يتميز عنه ماشي. بل اللي هو يقصدونه حين قالوا وجوده عين ماهيته، الوجود الخاص به لكي يتميز. فكرة ولدها كذا ولكن تطبيقها ما يمشيش. بل في وجوده الخاص، والواقع ان وجوده الخاص ده ما حدش يعرفه، ربنا ستر هذا الوجود الخاص او حقيقة الذات وكنهها عن إدراك المخلوقين. ويتجلى سبحانه في الجنة بما على نحو لا نعرفه. نعم ستراه وتوقن كما توقن بوجود القمر، لكن إزاي وكيف؟ ما فيش كيف أصلا. واضح؟ فإذن إذا حبينا نحدد النقطة اللي اختلفوا فيها في رأي صاحبنا ده نصير الدين الطوسي، فهو الوجود الخاص مش المشترك، المخالف في الماهية لسائر الوجودات الخاصة المشارك لها في مطلق مفهوم الوجود. إذن في حتتين، حاجة مشتركة وحاجة. والثاني بقى اللي هو الخاص ده، هو اللي قال عليه البعض من الفلاسفة انه عين الذات، ووافقوا في هذا على في هذا القدر على الاقل موقف ابو الحسن الاشعري. انتوا معايا؟ المخالف الوجود الخاص الالهي، المخالف في الماهية من نعرف مش لسائر الوجودات الخاصة المشارك لها في مطلق مفهوم الوجود. فإنما صدق عليه أنه وجود، أي ما يحمل عليه الوجود مواطأة مش اشتقاقا، مش كذا موجود، لا كذا وجود. فإنما يحمل عليه الوجود معايا، ده داخل في كلام أو في رواية كلام نصير الدين. فإنما صدق عليه أنه وجود، أي ما يحمل عليه الوجود مواطأة. عارفين بقى الفرق بين الحمل المواطأة وحمل الاشتقاق؟ مواطأة ليس في الواجب، اللي هو ما يحمل عليه الوجود مواطأة، ليس في الواجب أمرا زائدا، بل هو عين ذاته اللي هو الجزء الخاص، وهو الذي يحمل عليه الوجود أو يقصد منه الوجود، عينه المواطأة مش اشتقاق. هو حمل الهو هو صحيح، وهو ذا المواطأة. فإنما صدق عليه أنه وجود، أي ما يحمل عليه الوجود مواطأة، ليس في الواجب وحده، لأنه مع الفلسفة، إنما عند أبو الحسن الكل. ليس في الواجب أمرا زائدا، بل هو عين ماهية الواجب وقائم بذاته، بل هو به يقوم، هو قيام ذاته أو قوام ذاته. فهمني ولا مش ماشية الأمور؟ اللي مش بلعها يقول. فإنما صدق عليه أنه وجود ويحمل عليه الوجود بالمواطاة حمل الهو هو، ما هواش زائد في الواجب وإن كان زائدا في غير فرائه، بل هو عين ماهية الواجب وقائم بذاته، وهو المجرد. مجرد هنا يعني ايه؟ خد بالك، المقتضي بخصوصية المجرد يعني الذي يقوم بذاته. للمجرد معنيان: معنى الشيء غير المحسوس غير المتجسد، المعنى اللي يدرك بالعقل مجرد وليس له مظاهر حسية. والمجرد له معنى ثاني، الأولاني معنى منطقي، والمجرد هنا في المكان ده مقصود به الله أعلم. إنما من معاني المجرد القيام بالذات، وهو المجرد المقتضي بخصوصية ذاته تجرده عن الماهية وقيامه بذاته. يقصد بحاجتين: إنه هو وجود خالص صافي ما فيهوش ماهية، وجود بس، وأنه به يقوم، به قوام ذاته، هو نفسه القيام بالذات. معنا حضرتكم ده رأي الراجل، ليس عليك إلا أن تتصوره، تقبله ما تقبلوش. ماشي يا شيخ. وهو ده بقى اللي بيقولوا عليه انه عين الذات في الواجب، وهو المجرد المقتضي. يعني هو حاجتين نسب الى حاجة: انه هو مش محسوس لوحده، ومش مشارك للموجودات الاخرى. فكلمة اسف باستخدام اللغة العامية، ليس محسوسا بل هو مجرد، وليس مشابها للوجودات الأخرى المشتركة في معنى الوجود أو المشتركة في معنى، ولكنه خاص بالذات، وأنه قوام الذات نفسها. وحاجة كمان: أنه مبدأ لغيره من الموجودات، فهو قادر على الفعل والخلق. وهو المجرد، ده كل ذا كلامه، وممكن أبقى أجيبه لكم من النص بتاعه في التجريد. وهو المجرد المقتضي بخصوصية ذاته تجرده عن الماهية وقيامه بذاته. أجيب لك النص ده. وهو المجرد المقتضي بخصوصية ذاته تجرده عن الماهية وقيامه بذاته، وهو المبدأ. شرحت أنا كلمة مبدأ دي. وهو المبدأ للممكنات، ولا يلزم من ذلك أن يكون سائر الوجودات المخالفة له في الماهية. كلمة سائر لها معنيين برضو: بمعنى الباقي الباقي، وبمعنى الكون. وهي هنا معنى الباقي، لأنه يعني يطلع الواجب منه وما سواه. واضح يا سادة؟ لا يقتضي ذلك ما دام فصلنا بين الوجود المشترك الساري والوجود الخصوصي الإله، فلا يقتضي ذلك إنهم يشاركوه في التجرد ولا في المبدئية. يعني كونه مصدرا أو علة لوجود غيره. وهو المبدأ للممكنات، ولا يلزم من ذلك أن يكون سائر الوجودات المخالفة له في الماهية مجردة ومبدأ. خذوا لكم هنا اكتنون ولا مش فاهمين؟ شرحت أكثر من مر فيه معنى التجريد والمبدئي. المخالفة له في الماهية مجردة ومبدأ، حط خطوط تحت كلمة مجردة تحت مبدأ. إنما يلزم هذا بواصل البيان إذا كان وجوده مساويا في تمام الماهية لوجودات الممكنات، يبقى ما يخالفهاش. طب وين الخطورة انه ما يخالفهاش؟ انهم هم هيكونوا زيه، فلازم يكونوا مجردين. فهل كل الموجودات مجردة؟ في موجودات حسية، وهل كل المجردات مبدأ لغيرها؟ يعني تقدر توجد سواها؟ لا مش كل ده. الأشاعرة يؤمنون بأن ما فيش مخلوق يأثر في مخلوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله حرفيا، إلا إذا أداك هو حاجة كده. أنت فهمني؟ من الحول أو القوة. يقول لك إن كل المسلمين مجمعين على أن الحول والقوة، ما بتخلفون ليه؟ ممكن على قولها، ونحن بنقولها، لكن ما هل نحن حقا عندما نقولها ندرك أنه كل ما سواه ولا حاجة، خالي من الحول والقوة والطول؟ أبدا. هذه نقص التوحيد. ولا يا أم الشيخ بدر، بدر الحبش رضي الله عنه وعن شيخه، ولدنا بدر هكذا كان يقول. بس كده بيني وبينك يا شيخ أحسن، الشيخ ده يزعل مننا ولا ناس هناك؟ بيقول ايه بقى يا سيدي؟ لو ما كانش كده يبقى كل الموجودات اللي تشارك في معنى الموجودية أو الوجود هتبقى مجردة على هذا القياس كده، ومبدأ لغيرها، الواقع غير ذلك. وإنما يلزم هذا إذا كان وجوده اللي هو عين ذاته فيما يقول به القائلون فلسفة كانوا أو أشاعرة، إذا كان وجوده مساويا في تمام الماهية لوجود الممكنات، واشتراك الوجود بينها، يعني إن كان في تسمية واحدة لكن ما هوش في الحقيقة، ليس على التساوي وإنما على التشكيك. التساوي يسموه المواطأة لمعرفة، لكن التشكيك يعني إيه؟ إن في اشتراك في الكلمة بس، إنما المعنى يتفاوت من حيث الدرجة. كل وجود لكن تحقق معنى الوجودية يتفاوت. كل بياض ولكن بياض الثلج ليس كبياض الحائط، كبياض الثياب، كبياض القلوب كده. التشكيك مشكك، يعني يوجد في كل ما يوصف به لكن على تفاوت. واشتراك الوجود بينها وإن كان بالتواطؤ، حتى لو قلت بالتواطؤ ما تقدرش تسوي في جوهر الوجود بين وجود الباري أو الواجب والممكنات الأخرى، وإن كان يعني حتى لو قلت بالتواطؤ لا يستلزم تماثلها لجواز أن يكون أمرا عارضا لها خارجا عن ماهيتها. أهو ده الحال اللي بيشير إليه، إنه الوجود اللي هو مشترك ده اللي بدأ به في الأول خالص مش هو عين الحقيقة. ده انت عرفت ان وجوده الخاص اللي هو حقيقة ذاته وبه قيامها وبه فعاليتها أو كونها مبدأ لغيرها من الكائنات، هذه حاجة تانية. وإذا كان هناك اشتراك في الاسم أو حتى اشتراك في حقيقة الوجود، لكن المشترك حاجة هامشية جانبية، أنت معايا؟ وإن كان بالتواطؤ فيما تقصدونه من الوجود، لكن لا يستلزم تماثل حقيقة الذات الإلهية مع غيرها من الموجودات. ليه؟ لجواز أن يكون أي هذا الوجود المشترك أمرا عارضا لها خارجا عن ماهيتها، وإنما ماهيته هي الوجود الخصوصي. معنا لغاية كده هنشوف. وبهذا القدر في زعمه فيما يرى نصر الدين، معانا ماشيين معاه، بعد اللي بنشوف نقده. وبهذا القدر يعني بالقول بأن مقصودهم بوحدة الوجود بين الواجب والممكنات في الواجب خاصة واختلافه بين الواجب وغيره، إنما لما قالوا إن الوجود عين الذات لم يكونوا يقصدون ذلك الوجود المشترك. الوجود المشترك مش هو عين الذات، ده عرض من أعراضه، وإنما وجوده الماهوي الشخصي اللي خاص به ده وجود آخر خاص. لأنه يعني بيبني المسألة على حاجتين، على إن مش ممكن يكون الوجود المشترك واحد زي ما شفنا، وإنه لو كان الوجود المشترك واحد يبقى كل الممكنات تبقى زي ربنا في التجرد والمبدئي، وده غير واقعي. ولكن قال المحققون إن الوجود واحد، عين الماهي في الواجب نفسه. إذن إيه هو بقى للوجود عين الماهي؟ مش هو المشترك، كأنه بيميز بين حاجتين، وجود هو حقيقة الماهية، وده منه دخول في مجال يصعب الدخول فيه اللي هو تفكروا، لا تفكروا في ذات الله وتفكروا في آلائه أو شيء كهذا، لا تفكروا في ذاته فتهلك بالمعنى، ولكن تفكروا في آلائه. يعني أنت تعرف ربنا بمخلوقاته، تعرف ربنا بصفاته. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك وضع كده من الهام، صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا. الله الله.